بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أبلين سكنتاهي كقرآن لقيفة مرتكي سنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجين نكي يبقى مجرد هندتي إسن هارك أبو نجاح إساتي في تلك إساكي سجرات دا. كانت عن سنة سجنتان هيكا قرآن مرسال لمفا سورة فاتحة آية جهفا الرأي غلا قرقار تيسا إساكرتا يا رب نقرقاري يا رب نولاك في سجدا إيه غلا درسي كين درسي مدرف لنكي ستي إقام بسملاتي في وان جلقب سورة تناتي ترر ودب النبودة آية إياك نعبد وإياك نستعين جترة الآبن إياك نعبد جتون سما قفا قبر يا ربي كيدنا وان أتنا قبر جتين جتون أكأتنا قبرا جدتي كرانو قوتتي سيمقوفا قبرا كبيران قبرو وإياك نستعين سيمقوفت تقرقار سفن واهندك يستي كبيرات تقرقار سفن جدتو أفان أرباتتي إياك جدتو كان نعبدو كان دول دبرسون كن حصري أجدام حصري جدتون عباداتنا رب مقفر رتي قباب سوجدتو كسبران تر قبرمان برا كبران هنجر قبرمان هكان قبر موسي مقفا سي مقفا قبر رجتا أكاتنا قبر رجتت سي مقفا تقرقار سفا نواهن دكي ستي كبرا اتكا قرقار سفا كانما قرقار انجرو جتو كلمتان لئ هاته فاتحان توني صلاة كي ستي ركعتهم دكي ستي كرأمو الأولين وصو صلاة فردي قفك صلاة تاتي نمتجي قويت ركعتك لطرب صلاة قويرة يو صلاة سناتي في كانك اتيد أو تاتي غار مرة أفرطماتي في تكاه أفرطما أول إياك نعبد وإياك نستعين جدا. يا ربي كي يسيمك أفا قبر كبيران قبر سيمك أفا تقرقار سفن كبيرات تنقرقار سفن جدا فول ربي وفي العبته قروني نمر فتشيسو وصوفول ربي الآبتي أكنت يا ربي كي يسيك أفا قبر رجل قريم ور صلاته قريم ور إسلام ما هيمته ديرة هنا دبرتيت هنا كوار ربي ملي جيروتي قرقار صفات أرقيتها كمكات أقا قلت أرقيتها كوان برا قبر أرقيتها كيو ركون تك اتلفت ركو تنكيس انا باس جتشو تاف اتئيتو والرب ملي جروت تئيتو ارقيتا دوبا لم تتشفول ربي افيد آبتي ربي كيسا كيبيكو ربي سأرقو كسيت اقو كوان اتكيس جرتهم دبيكو اذا درت آبتي يا ربي كي يسيك أفا قبر جتة ويتأتش دي بيته إذا أتش التوان برا قبرت سلهي كفاتحاتنا تسينقلي مو هم عبادان تنتاتي ينبيك مو ركني مالي وجدان دي بيسا نسا نمدبا دي بيسا إسا اسمرتنو اتيادا أكتمتي نمني فول ربي أفيد آبتي يا ربي كي نسيك أفا قبر جدي يقصني وان برا قبر قبر ينسجد تون أتي أفقج أفسي تي عذاب إساء صداتا رحمة إساء كجيلا ربي قبرت سن جال لا في إساء قدسو الأولين إبادة إساء قدو عبادة جتشون وان أفانين دبة تهدي تقامان دلق تهدي ونيو دلق ربي جالتو هندن عبادة جلمتي يؤتي ساف دليد كربين جالتو وان مل افتيا دليد تهينا وان قطوشي تهينا وان افانين دبت تهينا وان قامان دليد تهينا وان ربين جالتو تأساف جتش اتي دليد هند عبادة جرمتي وان عبادة جرمتو سن هند اسا تقو اتشاف ملي كبراتي فنتات أكما أما ستي أتفول ربي كيتي رابطة جراجر تكان أكان مجدشو الأولين يو أتش دي بيتي دبي كان دي دي أكما اتفول ربي كيتي رابطة هد يا أبلي سكية يا أبلي تيتي كنافو وروان جد كان دلقا دان أرقم سيسو رب نحاقل ورى يو ركون تكا اترفت اللي يو تبام اللي يو الموت أبلي يو علمي دبل يو دنيا دبل رب ما توكو تشكاتو كايسو ما توكو تشتي فولا دي بي ايسو ما توكو تشتي غرغار صفاتو كاكاسي ربنا هاتاسسو كانت تانسي درسين كينك ارى اهدنا الصراط المستقيم جتو الركا يغدوب ربي كينك عارفني فارو اسا ارد دي بني أهدي اللي وعدا إساف قال لي جنة عبادة تنرتي غرغارسة هجم دعائي هجمتي عبادة تنرتي إساف قفة قبرو كنرتي قدر آبتون إساف قفة تغرغار صفتو كنرتي قدر آبتون قال ربي تتهجم هجمتي جدود آف ربي أكدت إساف قدر نلين برسيس آياتك نكيستي إهدنا الصراط المستقيم يا ربي كين كرا ديريرا كرا قجيلا إر نكاي كرا قجيلا تنك أجيل كرا إسلام أم كرا جنة أنما لقسن إر نكاي يجو هدايا نشتي كرتن تن هدايا تلمت قودم تجران علمان هداية بيان وإرشاد هدايان تكا كرامنا ماهيمو كرانا مقاجيلتو هدايان تكا مو هداية التوفيق جرامتي ربي وانسان إرسل آبو كيسا دوبا كيسي تلچه قاجيلو ما أفبرا سيكنن وان هندت سي قاجيلتو تدراسون ربي اللين كرانا ماف إبسا كران كنا كنا قبض أجدنا ما هما رسول الله صلى الله عليه وسلم كران هكا كنا كنا ديم أجدنا ما هما مؤمنون اللين كران هكا كنا كنا قبض أجدنا ما هما نمني مرتينو نما هما في إيران مكاو هندن دهجتو سني كران كنا هاي تثنى أجدنا نما هما سنكيستي ربين وهديناه النجدين جاء كرا خير اللي كرا شر اللي كجيلشين إفابافن همن جاء ربي اللي نما كجيلش كنافو يا ربي كرا خير سن نو إبسي نو بيسي سي إر نقاي جيكتو اللي سبقناتن إرقما إساتين اللي ربين وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أتين كن هنك أجيل شتا يا إرغما كينا غرا كرا ديريرا تتك أجيل شتا جتون كرا ديريرا كنا نما فهمت نما فغرغر بافت إرنا مكيتا جتا أكو مسا مومنتون اللين دعان اللين كران حقا كنا جتون أنتك بيكي جدي إرسي كاو دنده Isin lammataa rabbi malee nam tokko harkaan qabne nabiyyoonni illee mumintoonni illee ka harkaan qabne hidaaya tawfiiqaati. Hidaayaan tawfiiqaa sun irra kasi dhaabu rabbima tokkocha. Waan qalbii kee keessa jiru kana hunda waan kan akka fudhatu sii godhee qajeelluma sii kennee ka itti si qajeelchu rabbii tokkocha yaa rabbi hidaaya tawfiiqaa san yaa rabbi nuu kenne. ربنا ارغما اسات هندن دي تجچو كه ستي مال جدان تنا كنو انك لا تهدي من احببت اتين كنما في فيت قجيل تون دن دي تو جدان ولكن الله يهدي من يشاء هاته رب ابا في فيد توفيق النفي اتقجيل چه اردا به رب قجيل چمله اتي قجيل تون دن دي تو اتي كرمت هيمو مله تقلبي كي سبو سود آسوني وان كي يقفا نمالي نمني بران نمالي كبران دندهو جل ربي سبحانه وتعالى يا ربي سمتو قباتم ما نوكن دوبا ربي اكان جداتي نكالات دا جتون برسيسا اهدنا الصراط المستقيم كرا ديريرا كرا قجيلا ارنوكاي صراط الذين أنعمت عليهم كرا ور إسان قجيل تودان إسان كنانيف تيسن رنوكاي كرا ور إسان قجيل تي تاعا كي قبت شيفتي إبادة كي تر كي تي قجيل تيسن كرا أكسي سن رنوكاي جيجو ور إسان رت ربين كنانيسي قجيل لمان إسان كنانيسي تأكمي جنان آية براك ست ربين فنوباس ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا نم ربين تلجد إرقما إسار لي تلجد ور أكسيس ور ربين إسانك أنانيس سني ولين تهاجد ور ربين إسانك أنانيس سن إسانك أجيل شودان إسانك أنانيس سن كأكا مجنان من النبيين نبيوت الراكتهن والصديقين ور نبيوت سن رقعهم أكان رقعهم سر راكتهن والشهداء شهيدوت الراكتهن ور ربك كرا ربي كيستي دوان ججا والصالحين أمة جقاري الراكتهن صالح توتا ورى تولينا جيجا ورى وفي في اللي تولي دلقا وفي اللي تولي جيجو وحسن أولئك رفيقا واتولي جيجا جرين كثيسون رفيقا واهلا كيتهون واتولي جيجا واهلا نماتهون واتولي جر كثيسون جيجو كران يا ربي إرى نكاه جنيك أرى نسون كرا ورى ربي نكنت إسان كانني سيتي أناني أكنا كان إساني كنن قجيل لما إسان قجيل چه خرا حقر إسان كاهي خربين إسان قجيل چه سن خرا إساني سنر نكاهي يجو يا ربي كن غير المغضوب عليهم خرا ور اتدلنا ميكان تهين ولا الضالين كرا والرجلتين لي كان تهين يجو كرا نر نكاه جنو سكال النسون يا ربي كينا كرا ور إرت دلنا مي كان تهين كرا ور أتي اتدلن تي اتدلنا مي سن كان تهين كيهودا فا كرا ور جلتين لي كان تهين حقا نصارى الافا ور ولال ولين جلت المغضوب عليهم جتون كن ور اتدلنا مي ور ربين اتدلني ور اكا يهودا ور اصو حق ابيكو سن اتدلقو ديت يهودا تهينا خبروتو تهينا نمتج حق ابيكي حيث إتانا جتشو بيكي إتن دلقين ورم ربين اتدل نمرتنو يهوداته كبراتوتهم الضالين جتشون أمو ور ولالا ولين دلقي دلقاني ثاني بد ولالا دلقانيت دلغان إسان دلغان درابد دي نمتج واللالا اندلغي ورقنا ساراتي جلان بيكم سامالتي دلغانيت دلغان نماري إخلاص نجراتو في متابعان جراتو واني برباتيسو متابعا جتون أكاتا رسول صلى الله عليه وسلم وفي اتي دلغاني دلغا جلاني اتي نبرسي سنسان اتي دلغمو يو أكاد تندلغ من دلغان تنمر أنفورمت ولا لا ولي نمتج دلغو أكاد تدلغوان هم بينه دلغان إساس نر أنفورمت جدج خرا ورسني اللي يا رب رنون كان يعني في الراكرة توبا كان كيسة نمني ولا لا ندلغ نصارى تهينا كبراتو تهينا دلغان إسانين فور أم تور أكسي سن كان تهين رنو كراور أكسي كان تهين رنو كاي يجو كان الرامال فور أنا واللالا وادلغو متي براتوم برباتي سادا ديرك أما إلمان ما تيجو وان ضروريات جرامو وان الراهفين سنجر إن مسلمته في إسين مسلمتات اللي براتو قبتي وان عقيدة ترررعو تقوشو ما ربيتت وان قدوفا قلبيتت وان ررعو وان عقيدة تبالي السوفي وان هم بالي سين الدان بيكون درك امان مماراتي اكو مثلا وان اكا صلاة وان اكا صوما وان اكا زكاة اكا تصلاة اكا تصوم براتونس درك امان المناماتي وان كان تهير واللالا وليو دلغن دلغن سنة مران فورم تجيشادها دوبا ويتا كان جداني أسيتي قديبوسا سنان آمين جدجودا آمين جدجو هكانيسا يا ربي كدا كدا دتنا يا ربي نراكي بلي جدجو آمين جدجو انتون اسم قرآن الرحيم تي هاته جدجو نسي سنان حديث بخاري فأبي هريران وديس كيستي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا يو إمام تتشي آمين جده إسن اللين آمين جده فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه نمني آمينين إساء آميني ملائكات ملائكات لن آمين جدت يجودا آمينين إساء آميني ملائكات ولدت قجيلت بل ليسا إساء تدبرت هندي إراها رجعاتي جدا ربين إراها رجعاتا زمدي إساسا بل ليسا إساء تدبرت هند ربين إراها رجعاتا جدا كنافو آمين جدتون سنة آميني كنا سنان إسي ألفولاني جتشورة جان صلاة ألفولاني صلاة كيساتي تانين كيساتي نمتشي ويتقرأ أفما قد قبتي جدا آمين جتشون كن أمس أكا لفزي تتي أكا جتشاتي بالمد والقصر آمين جتشو في آمين جتشو تلي لجتو نجرتيا كنافو نمتشي ويتا أرئيغة دي جيسي آمين جيتون سنة جيتون آمين انتون أمو يا ربي كداك لنكنا نوكي بلي جيتون دا اسين قرآن الرال لكا ومتو نمتج كنافو ولا الضالين يدي أجيتكو تي إيغة ساني آمين جيت عملي والاتدابي ولا الضالين آمين جيت والاتدابون انتهو جيتون مالي في قرآن الرال أكا اسين انفكا النيف أكوان قرآن أكا اسين انفكا النيف آية قد جيسي رابطي إذا سني آمين جدا جان سنة دوب سورة انتون حقيقة سورة قد دودا سورة سلان اللين إسيك أرأمالي فيان تاني أكم حديثك يستطيع الفجر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نمن بنتو صلاة تنقرئن نمن فاتحة تنبيكين قرئن صلاة لسا فيانته توب ويتأكسته فاتحة تنمن مرت لفظي سي برتون درقم جتشو أبار بلا فسيف هيكا إسيل لي بيكون وان جئي ربي انقلتو كان وان جئي أماس أنسي قفا قبر جئون كان هيكا إسي بيكون اللي مبرباتشيسا هاته لفظي إسي يوكا شخصو تاتي سلاني وان بدوف نمتج فاتحة نجبيسي أكا غارتي تلفتوك أبا نمني مرتينو تكا قدان إيرادو برتين نمني صلاته هندي وان أسكي ستي أرقمتو كولا مامتي سورانتون أكاتا إتربي وفي فارفتن اللي نبرسيفتت أكاتا إت إسقبرن اللي نبرسيفتت أكاتا إتكأتن اللي نبرسيفت فوائن إسي تقال مامتي سنرى وان غريق بابسي أسيت الرأس نحاسة إيغا جلقة بررتي نمتشي عدوي إسا دين إسا كشيطانا إرى مغم فتيجة لبودا أكو مسان أني هم ننقبو مال اللي انقبو جد جوداف ربي أفيتي تغرغار صفتي بسم الله الرحمن الرحيم جده ستي غرغار صفت يا ربي كي يا أفي هم ننقبو أتما نغرغار جده إيه تسين بودا أول لوان فاتحة كي ستي نمتشي قرأوا أني نتئر أرجى النمالي أن جميع المحامد لله وحده دون سواه والنفاروته هندي رب مقفى فلن يويتو فارفمان فاروه دحق قلتو رب مقفى جتشور أرجى سورة نرى ربين واني الحمد لله رب العالمين جدي أكنت نبرت يوسف أكن جد أنا هار ساجد شوداف لفظي نسي خبرة معنا نسي إن شاء جل ولا ما إن جد يسيكون أكنت فارون خرب بيت جد جم كيستي أمو أن أكنت رفته أكن جد آتي نهار ساجد شو فار فمان فارون هند إساتات أنا أكنا جدا نفارسا فاروك يكن أكنا جدا إرادة ديبيا نفارسا جيجو إيجا ستني واني سنة آن واني آياني دبتة مالي أما اللي واني نترافو لأنو مالك يوم الدين جيجو كان نتهمو كان كيستي واني ربين أني هن أورفتا قويا دانانات جيجو كان نتهمو أكنا تقويا سنف كرفو ينوفي قياساً كبيرات هن أورفة جيرو لمن الملك اليوم موتمان تأينو تقياكنا جديتهما لله الواحد القهار رب مقفى في جدتو لهما جوابه وني جوابه غافسا وانهن جريف إذن يتأمل اللبون تقوانهن دب النيف قيا أكسيساً هن أورفتان قيا دناناسن قيا جزاسن ونمن خيري دلقل خيري وفيك كيستي أرغتو كهمتو دلقل همتو إساك كيستي دنانا قلفمو هن أورفتان قيا سني أنا جتشو نتهمون قيا سني فكرفاوا قروجيا أكنات إسندر جرا قيا أكنات رفا جرا قيا سني فكرفاوا جتشو ورب قيا سني فكرفاوا ربنا هاتاتسو رحمة إساء الرأى أما اللي ربين كيدنا سورة نويت قجر قرأوا إسي صلاة كيد ستي درقام قولي جدو قجر آخرا كان أكن دغن نغلو فيه أكنو تي قجر آخرا كان يادن نمتج مرة صدوم أفرتما أول مالك يوم الدين جدي قرأوا قجر كان في يده guyyaa kana yaadatee isaaf kurfaa'uu qaba jechuun. Yaa Rabbi warra isaaf kurfaa'u, yaa Rabbi nu taasisi. Eegsanii ammas gabbaramaan haqaa ana qofa si qofa gabbarra jedhaatii wa'adaa naa galaa akka jechuuti. Warri nuti aayata kanarraa fudhannu. Gabbaramaan haqaan gabbaramu nama leen jiru ana qofa gabbara sharii kanatti hin godhina. Shariika jechuun gabbaramaan akka isaa ka biraa hin jira jechuudha. Anta jaala lillaa hin iddan rabbiif waahela shariika akka isaa godhu. Ani shariika hin qabu, waahela hin qabu, ka gabbariinsa haqa godhatu ana, ka isin gargaaruu danda'ulleen ana, si qofa gabbarraa si qofatti gargaarsifanna jedha jechuudha. Dalagaadhaan illee akka akkasitti mul'iftan. Akkuma sana ammas wanti nuti suuraa kanarraa fudhannu akkaataa itti rabbii ofii kadhatan. Namni rabbii ofii kadhatuuf deemu aadaabni du'aa'ii dura rabbii ofii faarfataniitti alhamdulillahi jedhanii eegasanii faaruu isaa san irra deddeebi'anii eegasanii akka hadiisa keessatti dhufetti salaatu ala nabii nabii keenya irratti nagaa fi rahmanni isaanii irratti haa jiraatu nagaa buusanii eegasanii haajaa ofii itti himatan eegasan isa kadhatan jechuudha. Kadhaa kana keessatti bakka sanatti rabbiin waa lama nu barsiise haqiiqatti. Akkaataa nuti itti kadhannu maal jedhee nu barsiise ihdinaa nu qajeelchi na qajeelchi jechuu miti akka tokkochaatitti osoo jechuun tahin. Akka majmu'aatitti akka hedduutitti nu qajeelchi jedhaa na kadhadhaa jedhee nu barsiise. Maaliif akkanatti nu barsiise? Nuuni jama'aa kanaan maa fidee akkanatti barsiise? Wayita jedhamu lamaani. Gabrichi isaa kun ibaadaa isaa kana keessatti hanquun dhabu. Ibaadaan isaa tun hir'uu qabdi. Aybii qabdi. Aybii isiin qabdu san. Badii isiin qabdu san fudhatee taqsiira ofii ofitti fudhatee hanqoo itti jirtu san fudhatee namtichi itiraafa tahee ibaadaan isaa tammaan hanqoo qabdu tun hagummaan inni akkanatti dalagate tunu kophatti ibaadaa qaba jedhee fuuldura rabbiititti dhiyeessuu miti. Ta gabroota rabbiitii waliin qeebalamuun isii naa kajeelama jedhee ta'ambaa keessa naqee yaa rabbii kiyya gabroota kee warra sitti aanu san gabroota kee warra dalagaa isaanii jaalatte sanii waliin tiyyata hanqoo qabdu tanallee yaa rabbi naa qeebalii jechaadhaaf akkanatti siiqaa jam'iitiin nu qajeelchi jechuu kanaan nu barsiisee jedhan. Akkuma sana ammas sila mu'umintoonni qajeelanii duraanuu qajeellorra jiranii nu qajeelchi kadhatuun kun hoo maali yoo ka jedhamu taate kuni yoo qajeelee duraanuu rabbiin qajeelluma kenneefi irra jiraate yaa rabbii qajeelluma naa kennite kana irratti ganna dhaabi jechuudha. Kunillee waan irratti kadhatan irratti gadhaabatuun hin jajjabaata. Qalbiin ilma namaa kuni bayna asbu'ayni min asaabi'i arrahmaan. Yuqallibuhaa keeyfa ishaa rabbiin qalbiin namaa kun quba isaa lamaan jidduu jirti akka fedhetti rabbiin isii gara gaggalcha asii achi deemti yaa rabbi irraa nan dhahini islaamummaa tanarraa nan dhahini irratti ganna jabeessii jechuudha. Maanaanis takka ammoo yaa rabbi irra na keette ammallee itti naa ida jechuudha. Hidaayaa kana itti naa ida jechuudha. Takka sabaata kadhatu irratti gadhaabatiinsa kadhatu takka ammoo ziyaadaa irratti naa ida'e jechuu kadhatuudha. Jaawwanni namtichi qajeelilleen namtichi karaa qabulleen ka ambiyootaalleen hidinaa jedheetu manni kadhatuuf irratti gannuudhaafi ittillee nuu ida'i jechuudhaaf jaal. Akkuma sana ammas faayidaa suuraa kanarraa arganneerraa الترغيب في سلوك سبيل الصالحين karaa warra gaggaarii seenuun barbaachisaa jechuu irratti nama kaasudha. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إيه كانت نبرسي سو نمني والإنجرات نما ققاري نما ققاري والإنجرات ققاري والإن أولى نما قاري صاحب قدد كرا نما قاري سنك أبد يجود دعائي كان كيف تتواني كرا ورى إسان عبادة إسان كبتشي سوران إسان كجيل جتي سان نو كجيل جي كإسان كأنا نيفت عبادة تي كبتشي سوران كإسان كأنا نيفت سان كرا إساني سان نو كجيل جي يعني واني كان كلا تاني كوالين جراتهم برباتشي سو غقاري أكسي ساني جتو أكو مثلا مو غير المغضوب عليهم ولا الضالين جتو كان كيستي كرا والربدا إرادة إيسا جتو ummata haalli isaanii shari'aan fakkaanne akka shari'aatitti ummatan bulle akka shari'aatitti warra hin dalayne isaan sanirraa fagaadhaa jecha kunilleen bu'aa asirraa arganne. Akkuma san bu'aan ulamaan asirraa haasan tokko lamaa miti sababni jallinnaa waa lama jedhan al-inaadu wal-jahal takkaa namtichi haqa beekee haquma beeku san moromtuuf jecha waa falmumaaf jecha qabatuu didu kunilleen halaaka guddaa kun akka yahudaatii fi warra isaan fakkaatuuti warra osoo beeku waan beekutti dalaguu didi sababni jallinaa kalammataa ammoo wallaalaan waa dalaganii baballeessu yoo wallaalaan dalaydee balleessitellee yoo karaa ofiitiin hin dalagamin عبادان سران كي بلامت هاتي جلنا كي سبوت جيت شغاف سنين لي خنافو سبب نجلنا تكا عناد بيتي مرمتو مغددو تكا مو ولالتي خمبرني اكو مو ولالتي سنتي ولتي روبدي دلغان تي فولان سدوامتي ati jallina keessatti hafu kuni lachinu halaaka warra kana keessatti halaakamu rabbi nun taasiseni warra waan rabbiin irratti waajiba godhe baratee beekee dalagee akkas irratti rabbii ufii kadhatee rabbiirraa argatu rabbi nu haa taasisu hamtuu rabbi nurraa haa qabu warra qur'aana kanaan ol fuudhamullee rabbi nu haa taasisu warra akka inni jedhetti bulee jedhullee rabbi nu haa godhu baratu isaallee rabbi nu haa laaffisu haga darsii biraatti walitti deebinutti nagaa rabbii keessa jiraadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.